إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الناظم في نظم الورقات: باب الأخبار وحكمها. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفادا، وما عدا هذا اعتبر آحادا. فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر. وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. ثانيهما الآحاد يوجب العمل، لا العلم لكن عنده الظن حصل. لمرسل ومسند قد قسما، وسوف يأتي ذكر كل منهما. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل، وما عداه مسند. للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل. كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا، وألحق بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبينا. وقال من عليه شيخه قرا: حدثني كما يقول أخبرا، ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني. وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازه. هذا الباب في أصول الفقه هو نفسه في مصطلح الحديث، وهو واضح وظاهر لكم، ولذلك نكتفي بما درستموه في المصطلح على أن تقرأوا هذا الباب إن شاء الله تعالى، وندخل في الباب الذي يليه وهو باب القياس، وسنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نختم في الدرس المقبل إن شاء الله. بقي لنا في التفسير في سورة المائدة درسان، سنأخذ الدرس الأول غدا إن شاء الله في درس الخميس في جامع المنوفي، ويوم السبت إن شاء الله نأخذ الدرس الآخر في المائدة، وبذلك ينتهي المنهج في التفسير. وإن شاء الله تعالى سنحاول أن ننتهي من هذه المواد اللي هي أصول الفقه وشرح السنة وكتاب السنة في عدم المعبود، سنحاول أن ننتهي من ذلك كل إن شاء الله في يوم الثلاثاء، ثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى، عليكم السلام، ثلاثاء القادم بدل الأربعاء، يكون درسنا إن شاء الله الثلاثاء القادم بعد العصر إن شاء الله تعالى. فكما قلت هذا الباب باب الأخبار، نحيلكم فيه على ما درستم في المصطلح، ويكفيكم ما درستم وتقرأوه إن شاء الله تعالى. وهو ظاهر في أنه يقسم الخبر إلى متواتر وآحاد، ويعرف المتواتر ويعرف الآحاد، ويقول إن المتواتر يفيد العلم والآحاد يفيد العمل، ولكن الشارح رجح أن الآحاد أيضا يفيد العلم والعمل، وقسم أحاديث الآحاد إلى مرسل ومسند، وعرف المرسل وعرف المسند، وعرف مراسيل الصحابة، وعرف مراسيل سعيد بن المسيب، وذكر ألفاظ الرواية. إذا تحملت عن شيخك فماذا تقول؟ إذا بلغت عنه متى تقول حدثني وتقول أخبرني، ومتى تقيد الإخبار بالإجازة؟ كلها أمور واضحة إن شاء الله تعالى. وندخل في باب القياس. قال الناظم: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم: لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله، أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا: مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. قال الشارح رحمه الله في شرح هذه الأبيات: القياس مصدر قايس يقايس قياسا ومقايسة. كلمة القياس لغة مصدر، فعله قاس يقايس قياسا ومقايسة. قال: وأما قيس فهو مصدر قاس. يبقى القياس مصدر قايس، وأما قيس مصدر قاس. وربما نقول إن قياسا مصدر قاس، ولكن على غير القاعدة المشهورة. هذا تعريف القياس في اللغة. وما تعريفه في الاصطلاح؟ قال الناظم: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. قال الشارح: القياس اصطلاحا رد الفرع إلى الأصل، وإن شئت قل إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، أو إلحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها لتساوي العلتين أو الواقعتين في علة الإيه؟ الحكم. ده تعريف الإيه؟ القياس. إلحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها لتساوي الواقعتين في علة الحكم. فيقول: القياس هو رد الفرع إلى الأصل، أو هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. يتبين من هذا التعريف أركان القياس الأربعة. فالقياس له أركان أربعة، هي: الأول الفرع، والفرع هو المقيس، والثاني الأصل وهو المقيس عليه، والثالث الحكم يعني حكم الأصل، والرابع العلة وهي الوصف المناسب للحكم الجامع بين الأصل والفرع. القياس أركانه أربعة: المقيس وهو الواقعة التي لم يرد نص بإيه؟ بحكمها، ده اسمه إيه؟ الفرع. والأصل المقيس عليه وهو الواقعة التي ورد النص بحكمها. وثالث الحكم هو حكم الأصل، حكم الواقعة التي ورد النص بحكمها، ما هو حكمها الذي جاء بالنص. والرابع العلة، هذه الواقعة أخذت حكما لعلة، هذه الواقعة أخذت حكما لعلة، وعلة الأصل هذه موجودة في الفرع، فينسحب حكم الأصل على الفرع لوجود علة الأصل في الإيه؟ لوجود علة الحكم الأصل في الفرع. طيب، هل القياس دليل من الأدلة الشرعية؟ احنا عرفنا الفقه بأنه إيه؟ استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها إيه؟ التفصيلية. طيب، هل القياس دليل شرعي؟ هل القياس مصدر مصادر التشريع؟ قال الشارح: اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فقال الظاهرية: القياس ليس دليلا شرعيا صحيحا. نفى الظاهرية أن يكون القياس مصدرا للتشريع، قالوا: لأن المدار على الكتاب والسنة على الوحي، أما القياس فهو دليل عقلي فلا يمكن جعله دليلا شرعيا صحيحا. فأنكروا القياس رحمهم الله إنكارا عظيما. الظاهرية أنكروا القياس إنكارا عظيما. قال الشيخ: ومن ثم وقعوا رحمهم الله من أجل إنكار القياس في هوايا وتناقضات عظيمة يعرفها من تتبع كتبه. وأما عامة العلماء رحمهم الله فقالوا: إن القياس ثابت شرعا، وإنه أحد الأدلة الشرعية. من هذه الكلمات بنستنبط أدب من الآداب المهمة جدا، وهي احترام كل العلماء واحترام كل فريق من الفريقين المختلفين والثناء عليهم وعدم القدح فيهم، وإن كان رأي بعضهم مرجوحا ورأي البعض الآخر راجح. شوف الشيخ رحمة الله عليه يقول: أما القياس فأنكره الظاهرية رحمهم الله إنكارا عظيما، ومن ثم وقعوا رحمهم الله من أجل إنكار في هوايا وتناقض عظيم. ثم يقول: وأما عامة العلماء رحمهم الله فقالوا إن القياس ثابت شرعا. فترحم رحمه الله على الظاهرية الذين أنكروا القياس وقد خالفه، وذكر أنهم وقعوا بإنكار القياس في تناقضات عظيمة، ومع ذلك ترحم عليهم. ثم يترحم على العلماء الذين قالوا بمشروعية القياس، فهذا أدب ينبغي أن ننتبه له، أن العلماء الخلاف بينهم سنة كونية، لأن العقول والأفهام متفاوتة، وما دامت العقول والأفهام متفاوتة لا بد أن ينتج عن هذا التفاوت في الفهم تفاوت فيما يذهب إليه كل فريق من العلماء. فإذا ظهر لنا رجحان قول بعضهم وضعف قول بعضهم فلا يحملنا ترجيح قول على تسفيه الرأي الآخر وتجريحه، بل نترحم عنهم جميعا ونترضى عنهم جميعا، ونعلم أنهم كلهم مصيبون، المخطئ كلهم مأجورون، المخطئ له أجر واحد والمصيب له أجران. عامة العلماء الذين قالوا إن القياس ثابت شرعا، ما هي أدلتهم؟ قال استدلوا بوقوع القياس في الأمور الكونية والأمور الشرعية. فالقياس في الأمور الكونية كثير، مثاله قول الله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. قال الله تعالى ذلك في الرد على من قال: من يحيي العظام وهي إيه؟ وهي رميم. فقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فهذا قياس في أمر كوني، فالقادر على الأكبر قادر على إيه؟ الأصغر. خلق السماوات والأرض وهما أشد خلقا من الإنسان، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ها؟ فالذي خلق الأكبر كيف يعجز عن الأصغر؟ وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة الميتة. ثم قال سبحانه: كذلك الخروج. كذلك الخروج من الإيه؟ من القبور، كما تخرج النبتة من تحت الأرض بنزول الماء عليها، يخرج الناس من قبورهم يوم القيامة بنزول المطر عليهم، كما في الحديث ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله تعالى من السماء مطرا فينبتون به. فنفس التشبيه كذلك الخروج، فكما ترى الأرض ميتة فينزل على الماء فتحيا بإذن الله، كذلك كل عظم لآدم يبلى إلا عجب الذنب، فعجب الذنب هذا ظل محفوظ تحت الأرض، فلما يريد الله إحياء الناس ينزل الماء من السماء فينبتون ويخرجون، كما قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فقاس الله تبارك وتعالى خروج الناس من قبورهم على خروج النبات من الأرض، وقاس قدرته على إحياء الموتى بقدرته على خلق السماوات والأرض، فثبت القياس في الأمور الكونية، وكذلك القياس ثابت في الأمور الشرعية. ففي الحديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، قالت المرأة أفحج عنها، أحج عن أمي، نظرت أن تحج ولم تفي بنذرها، أقضي عنها دينها، أحج عنها. فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله، دين الله يحق بالإيه؟ بالقضاء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قاس قضاء دين الله على قضاء دين الإيه؟ المخلوق. وفي الحديث الآخر أن رجلا ولدت له امرأته غلاما أسود، ولم يكن السواد معروفا فيهم في العائلة، فكأن الرجل شك في هذا الولد أن يكون منه، فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني مش قادر يصرح بالاتهام، يقول له إحنا بيض وهو ذو الأسود، يعني مش مننا. فقال عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق اللي هو يعني جمل لونه مختلط بغيره. قال نعم. قال فأن أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون ذو عرق، يمكن كان في جد الجمل ده وهو جمل أورق. قال وولدك هذا عسى أن يكون قد ذو عرق. فقاس عليه الصلاة والسلام اختلاف الألوان في بني آدم على اختلاف الألوان في الإيه؟ في النعم. قال والعقل أيضا يقتضي ثبوت القياس، يبقى القياس ثابت بالقرآن والسنة، والعقل يقتضي بناء على أننا نعرف أن الشريعة كاملة من كل وجه، محكمة من كل وجه، والكامل المحكم لا يتناقض. الشريعة محكمة كاملة محكمة، والمحكم مفهوش تناقض. ومعلوم أن التفريق بين متماثلين أو الجمع بين مختلفين تناقض، مدام هذا مثل هذا هتفرق بينهم ليه؟ وإذا كان هذا ضد هذا هتجمع بينهم إزاي؟ فالمتفقان لابد أن يكون حكمهما واحدا، والمختلفان لابد أن يكون حكمهما أيضا واحدا، حتى لا تتضارب الشريعة ولا تتناقض. إذن القياس ثابت بالكتاب والسنة في الأمور الكونية والشرعية، وكذلك هو ثابت بالعقل، وعمل المسلمين عليه إلى اليوم وإلى الغد، لأنه من كمال الشريعة، والشريعة لا يمكن أن يدخلها النقص. إذن عرفنا بذلك القياس لغة واصطلاحا ومشروعيته، وأنه مصدر مصادر التشريع عند جمهور العلماء. ما هي أقسام القياس؟ قال الناظم رحمه الله وليعتبر ثلاثة في الرسم وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. فذكر رحمه الله أن القياس ينقسم ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. قال عليكم الصلاة والسلام: واختلف العلماء رحمه الله في مورد التقسيم في القياس، فمنهم من قسمه على قسمة الناظم: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. ومنهم من قسمه على وجه آخر قال: القياس نوعان، قياس جلي وقياس خفي، وطرد وعكس. قال: القياس الجلي هو الواضح الذي ثبتت علته بالنص أو بما لا مجال للشك فيه. القياس الجلي هو الواضح الذي ثبتت علته بالنص أو ثبتت علته بما لا مجال للشك فيه. مثال العلة الثابتة بالنص: قال صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. لا يتناجى اثنان دون الثالث، إذا كنتم ثلاثة قاعدين في مجلس فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، والتناجي المحادثة إيه؟ سرة، تحدث سرة. ما تبقوا قاعدين ثلاثة في أي مكان ما يوطش واحد على واحد يكلمه في السر وصاحبهم قاعد. ليه هذا النهي؟ ليه؟ العلة منصوص عليه: من أجل أن ذلك التناجي يحزن ويحزن صاحبهما. لما ابقى قاعد مع اثنين ولاقيهم مبينين على بعض كيف بيتكلموا لوحدهم وسايبني، هذا يدخل حزن على القلب، يدخل حزن على القلب. قال: فهذه العلة من أجل أن ذلك يحزنه. طيب، يبقى هذه علة منصوص عليها، يفهم من هذه العلة بقى إيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تناجي الاثنين دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. يبقى العلة هي أن ذلك يحزن المسلم، يبقى أي شيء يحزن المسلم يبقى إيه؟ يبقى حرام. أي شيء يحزن المسلم يبقى إيه؟ حرام. القياس اسمه قياس إيه؟ قياس جلي، قياس ظاهر. ليه؟ لأن علته ثابتة بالإيه؟ بالنص. وأما القياس الخفي فهو ذو العلة الخفية، ولهذا يختلف العلماء رحمه الله في تحديدها. العلة الخفية غير العلة الجلية. العلة الجلية ثابتة بالنص، العلة الخفية اللي مش مصرح بها في النص، فيجتهد العلماء في استنباط الإيه؟ العلة، وعلى ذلك تختلف وجهات إيه؟ وجهات نظر. فهذا يرى العلة كذا، وهذا يرى العلة كذا، وهكذا. قال: مثال ذلك قياس الرز على البر في ثبوت الربا. احنا عرفنا الاصناف الربويه السته في ربا الايه؟ في ربا الفضل: الذهب والفضه والقمح والشعير والتمر والايه؟ والملح. طيب، القمح اذا بعت القمح بقمح لابد من التساوي والتقابض في الايه؟ في المجلس. طب اذا بعت الرز بالرز، الرز مش منصوص عليه، هل اقيس الرز على القمح ولا لا؟ قال: فالرز لم ينص عليه في الحديث، فهل يقاس على البر لانه مكيل مطعوم، او لا يقاس لان الرسول صلى الله عليه وسلم عين الاصناف السته؟ قال: الجواب في احتمال. في ايه؟ احتمال. في احتمال ان ايه؟ إن نقيس، وفي احتمال أن نقف عند النص حتى لا نضيق إيه؟ واسعا، حتى لا نضيق واسعا. ده اسمه القياس الإيه؟ الخفي. القياس الخفي ليه؟ لأن العلة خفية، مش منطوق بها، مش مصرح به، فوجهات النظر العلماء بقى إيه؟ تختلف. أما قياس الطرد فهو أن يقاس النظير على نظيره، أن يقاس النظير على نظيره. قياس العكس أن يقاس الشيء على ضده، قياس العكس أن يقاس الشيء على إيه؟ على ضده. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن أبواب الصدقات كثيرة، كل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، قال وفي بضع أحدكم صدقة، أي في معاشرة الرجل امرأته صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ الرسول عليه قاس إيه بقى عليه؟ قال الشيء، قاس الشيء على إيه؟ على ضده، قاس الشيء على ضده. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ إذا أتى الإنسان شهوته في الحلال عليه وزر؟ قالوا عليه وزر. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له إيه؟ أجل. فقاس الشيء على إيه؟ على ضد، اسمه القياس الإيه؟ قياس العكس. يبقى إذن الناظم رحمه الله قسم القياس من جهة أو من وجهة، وقاسه وقسمه غير من وجهة إيه؟ ثانية. قسم الناظم القياس من وجهة، فقال القياس قياس شبه، وقياس علة، وقياس إيه؟ دلالة. والجهة الأخرى قسمه بعضهم إلى قياس جلي وخفي وطرد وإيه؟ وعكس. قوله وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه، لعلة أضفه، المراد قياس العلة. وقول أو دلالة، المراد قياس الدلالة. وقول أو شبه، المراد قياس الشبه. فهذه ثلاثة أنواع للقياس، أقواها قياس العلة، لأن العلة إيه؟ منصوص عليها. ثم قياس الدلالة، ثم قياس الشبه. قال رحمه الله أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع. ليه؟ ربنا ما قالش لا تضربوا آباءكم، قال كقول أف وهو للإذى منع. قال فلا تقل لما أف. ليه؟ لأن قول أف يؤذيهما، فإذا كان أف يؤذيهما ممنوع، يبقى أي إذا هما بإيه؟ بالأكبر منه والأشد، أشد منعا. يقول الشارح يعني أول أقسام القياس وهو قياس العلة، وما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي مقتضية له، بأن يكون المقيس، المقيس اللي هو الإيه؟ الفرع، أولى بالحكم من المقيس عليه وهو الإيه؟ وهو الأصل. فلا تقل لهما أف، لأن قول أف يؤذيهما، يبقى فلا تضرهما إيه؟ أولى. يبقى العلة، العلة في الفرع أشد منها في الإيه؟ في الأصل. وهذا القياس، قياس العلة، يسمى أيضا القياس الأولى، القياس الإيه؟ الأولى. قياس العلة يسمى القياس الأولى. ليه؟ لأن احنا قلنا إذا كان أف يؤذيهما فممنوع، يبقى ضربهما أولى بالإيه؟ بالمنع، أولى بالمنع، فيسمى قياس العلة ويسمى قياس الإيه؟ الأولى. مثال آخر، قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. جي واحد قال أنا مش هاكل مال يتيم، بس هولع له فيه، أنا هولع له في ماله، ها؟ أنك تولع في المال هو أشد من الإيه؟ من أنك تأكله، يبقى هو إيه؟ أولى بالإيه؟ بالمنع. مثال ثالث، امرأة لم تتزوج أصلا، فقيل لها أتريدين أن تتزوجي بفلان؟ قالت نعم، فنقول هذا إذنها قياسا على السكوت والصمت، لأنهم باب أولى. امرأة لم تتزوج أصلا يعني إيه بقى؟ يعني بكر. طيب إذن البكر إيه؟ صمتها، سكوتها، لأنها في الغالب تستحي. طب افرض قلنا إيش رأيك تتجوزي فلان؟ قالت تتجوزه، نقول هذا إذنها ولا مش إذنها، ولا نقول إذنها السكوت؟ ما إذا كان السكوت بيدل على رضا فكيف بالنطق؟ المبدأ أولى. مثال الرابع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. طيب هم مش هيتناجوا، مش هيتناجوا، هم قاعدين ثلاثة فاثنين كده هيقعدوا وهيعلوا صوتهم، يقول لك ايش رايك بعد ما يطلعوا نضربوا صاحبنا ده ويسمعوه، يبقى حكمه ايه؟ هو قال لا يتناجى الاثنين. ليه؟ لهم لو توشوشوا سرا هو هيقع في نفسه خوف من وشوشته، فكيف بقى لما يسمعوه وعايزين يضربوه بعد ما يطلع من الدرس او يطلع من الحصه؟ يبقى هذا باب ايه؟ اولى. القياس الثاني، قياس الدلالة. قال: والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. ايه قياس النظير على ايه؟ على النظير. كقولنا: مال الصبي تلزم زكاته كبالغ، اي للنمو. ايه الصبي غير مكلف، الصبي غير مكلف، طيب لكن عنده مال، هل تجب فيه الزكاة؟ نقول طيب ما هو ده مش مكلف. قال لك بقى بنقيس ماله على مال الايه؟ على مال البالغ المكلف. ليه؟ ان هذا مال بينمو وهذا مال بايه؟ بينمو، يبقى نقيس مال الصبي على مال الايه؟ الكبير، ونقول بوجوب الزكاة في مال الصغير. قال: هذا هو قياس الدلالة. فقياس الدلالة هو أن يكون الحكم في المقيس نظير الحكم في المقيس عليه، يعني في الفرع والأصل، يعني هما سواء، فيستدل به على نظيره وعليه، فيكون قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، لأن العلة في قياس العلة موجبة للحكم. أما قياس الدلالة فإن الدليل مجوز لنقل الحكم من المقيس عليه إلى المقيس، لأنه نظير بنظيره، وليس كدلالة العلة، إذ من الجائز أن يكون لهذا النظير معنى خاص يمنع الإلحاق وهو غير معلوم لنا. مثاله، مثال قياس الدلالة: كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ، أي للنمو. والشيخ رحمة الله عليه بيقول يعني لو جاز، لو لم تكن الزكاة في مال، لو لم تكن الزكاة في مال الصبي واجبة بالدليل جاز أن نوجبها بالإيه؟ بالقياس. لكن الشيخ رحمة الله عليه بيذكر أن الزكاة في مال الصبي واجبة بالدليل. إيه الدليل اللي قاله الشيخ؟ قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم، ولم يقل خذ منهم، ولم يقل إيه؟ خذ منهم. فالتكليف منصرف إلى الإيه؟ إلى الأموال وليس إلى الإيه؟ المكلفين. لو قال خذ منهم يبقى من المكلفين، لكن خذ من أموالهم يبقى أي إنسان مسلم عنده مال فتؤخذ منه الزكاة سواء كان صغيرا أو إيه؟ أو كبيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل اليمن قال: فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، ثم قال: فإن أجابوك ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والصبي من أغنيائهم، والصبي من إيه؟ من أغنيائهم، فتؤخذ من ماله الزكاة. مثال آخر على قياس الدلالة: قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. جي واحد وشرب من ماء اليتيم أو لبس هدومه، ما كلش ماله، شرب أو لبس هدومه، يعتبر أكل ماله ولا لا؟ يعتبر أكل مال. فإن آية وإن كانت في الأكل فالشرب مثله واللباس مثله، وهذا قياس الدلالة، ويسمى القياس المساوي. القياس الإيه؟ المساوي. والقياس الثالث هو قياس الشبه. قال المؤلف رحمه الله: والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. بخلي بقى هذه الأنواع الثلاثة مترتبة ترتيب تنازلي في القوة: قياس العلة ده إيه أقواها، يليه قياس الدلالة، أبناها في القوة هو قياس الإيه الشبه. قال: هذا أضعف أنواع القياس هو قياس الشبه. أي معنى قياس الشبه؟ قال: هو تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم. يعني إيه الفرع ده؟ يا ترى هو أشبه بالشبه ولا أشبه بده؟ متردد بين هذا وبين إيه وبين هذا. نلحقهما بإيه؟ بأكثرهما شبها. نلحقهما بأكثرهما إيه شبها. قال: فالرقيق يعني المماليك العبيد المملوكين، فالرقيق يشبه الحر في حقوق الله عز وجل، فالتوحيد واجب عليه، والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة واجب عليه، والصلاة واجب عليه، والصوم واجب عليه، أما الزكاة والحج فلا. طب لماذا وجب عليه التوحيد والصلاة والصيام؟ لأن هذه عبادات إيه بدنية، عبادات إيه بدنية هو يقدر عليه. أما الزكاة والحج، الزكاة عبادة مالية محضة، والحج عبادة إيه بدنية مالية، والعبد لا يملك مالا، والعبد لا يملك إيه مالا، بل هو وما يملك ملك مين لسيده، فلذلك لا تجب عليه الزكاة ولا الحج. قال: ويشبه البهيمة، يعني الرقيق يشبه البهيمة في كونه يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويوقف. طيب، بيقول الشيخ: لو إن واحد قتل رقيقا أو أتلف منه عضوا، هل الرقيق له الدية ولا كيف يعوض صاحبه؟ هل له دية كدية الحر أو كيف يعوض صاحبه؟ الشيخ بيرى أن يعوض بالقيمة، يعوض بالإيه بالقيمة. واحد قتل عبدا يدفع لي يدفع إيه ديته؟ نقول له: العبد ده لما نشتروه بكام؟ يبقى عليك إيه ديته، هي قيمته، ديته هي إيه قيمته. طيب، لو أتلف منه عضوا، قطع إيده، فقع عينه، نعوضوه إزاي؟ غير نقوله إيه العبد ده لما كان بالإيدين كان ليه قيمة، ولما قطعت إيده سقطت إيه سقطت قيمته، فنشوف قيمته قبل أن تقطع يده وقيمته بعد أن إيه أن تقطع، ويعطى الفارق بينهما. هذا اسمه إيه قياس الشبه، قياس الشبه. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية.